إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنكمل ما بدأناه في الدرس الماضي من الكلام عن هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة التدمرية، من أن الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات. فالله عز وجل سمى نفسه بأسماء، وسمى صفاته كذلك بأسماء، وكذلك سمى بعض مخلوقاته بهذه الأسماء والصفات، ولا يعني ذلك توافق وتماثل المسمى، أن يشبه الله تبارك وتعالى خلقه في أسمائه وصفاته، لأن هذا الاشتراك إنما هو من حيث الإطلاق. وأما إذا أضيفت هذه الأسماء أو خصصت أو قيدت وكذلك الصفات، ظهر الفرق بين اسم الخالق واسم المخلوق، وصفة الخالق وصفة المخلوق. وقد دلل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذه القاعدة بذكر كثير من الأسماء التي سمى الله عز وجل بها نفسه، كاسمه الحي والقيوم والعليم والحليم والسميع والبصير والرؤوف والرحيم، وكذلك بذكر ما ورد في كتابه من تسمية بعض عباده بهذه الأسماء، فهو الذي يخرج الحي من الميت. وقد سمى أو نعت ابني إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالعلم والحلم، فقال: وبشروه بغلام عليم، فبشرناه بغلام حليم. وكذلك سمى سمع المخلوق فبصره، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم أو سماه بالرؤوف الرحيم. وهذا لا يعني تماثل المسميات، أن يشبه الله تبارك وتعالى واحدا من خلقه، لأن الاسم على قدر المسمى والصفة على قدر الموصوف، وهذا يظهر عند الإضافة. وقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله وهو يذكر الصفات المشتركة، أي المشتركة في الذهن من حيث المعنى الكلي، وإنما يظهر الفرق كما قلنا عند الإضافة والتقييد والتخصيص. قال قوله أو قال: وكذلك سمى صفاته بأسماء. هذا الباب يتضمن أمورا أربعة: أسماء الله وصفاته وفعاله، وما يجوز الإخبار به عن الله. إذن عندنا الأسماء، فلله الأسماء الحسنى، وعندنا الصفات المثلى، وعندنا الأفعال من الغضب والضحك والنزول وغير ذلك والإتيان والمجيء، وعندنا الإخبار عن الله، يعني ما يجوز أن نخبر به عن الله، كالوجود، نقول الله عز وجل موجود، وكذلك أنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فهذه الأبواب الأربعة أو هذه الأمور الأربعة تدخل في هذا الباب، أضيقها باب الأسماء. فأسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، وأوسع منها باب الصفات، ولذلك كل اسم يتضمن صفة، ولا يعني ذلك أن كل صفة يجوز لنا أن نشتق منها اسما لله تبارك وتعالى، وإنما نخبر بها عن الله. فمن صفاته أنه يتكلم، وليس من أسمائه المتكلم، لكن نخبر بذلك عن الله. ومن صفاته أنه يريد، وصاحب إرادة، وليس من أسماء أنه مريد، لكن نخبر عن الله تبارك وتعالى بذلك وكذلك الأفعال. فمن صفات أنه يجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، ولا يشتق من أفعاله أسماء، فيقال الجائي أو النازل أو المستوي، وإن كان يخبر بذلك عن الله. وأوسع من ذلك كله باب الأخبار، أن تخبر عن الله عز وجل بما لا يتضمن نقصا، قلنا كالإخبار عنه بأنه موجود أي ذات لها صفات، بأنه شيء سبحانه وتعالى. قال وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال أنزله بعلمه، وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال وفوق كل ذي علم عليم، وقال فرحوا بما عندهم من العلم، وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. واضح؟ إذن ذكر هاهنا بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، وهذه الصفات كذلك أضيفت للمخلوق كصفة العلم، لكن هل علم الله كعلم المخلوق؟ هذا يستطيع أن يقف عليه كل أحد، أن الصفة على قدر الموصوف. فعلم الله عز وجل علم يليق به، علم بالكليات والجزئيات، لا يعزب عن علمه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، بل يعلم الأمور المستحيلة، يعلم ما لم يقع، لو وقع كيف يكون سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. طيب هل أرجعه الله عز وجل؟ ما أرجعه، ومع ذلك قال الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني لو أرجعه الله عز وجل لكانت هذه الكلمة مجرد كلمة، لكنه لا يؤمن. وقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قبل ذلك قالوا ها، وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، هذا ما طلبوا، ومع ذلك قال الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو ردهم الله عز وجل لعادوا إلى كفرهم وشركهم، فما ردهم الله عز وجل، ومع ذلك أخبر بحالهم الذي سيكونون عليه لو ردوا. فهذا علم الله عز وجل، عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا مما اختص به، يعلم ما في البر والبحر وما موصولة تفيد العموم، كل ما في البر والبحر، ائت بورقة وقلم وقل لي هل تستطيع أن تكتب كل شيء موجود في البر والبحر؟ لا تستطيع أن تحصيه ولا أن تعلمه، الله عز وجل يعلم كل ذلك إلى آخر الآية. فهذا علم الله عز وجل، علم المخلوق سبقه جهل وتبعه نسيان، وبين ذلك عجز وفطور، واضح، وغفلة. هذا بالنسبة للعلم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، الله عز وجل خزائنه ملأى لا تنفد، ينفق بالليل والنهار سبحانه وتعالى، لا ينقص من ملكه شيء لأنه هو الرازق الرزاق. طيب والمخلوق يرزق لأنه هو الذي يرزق، فهذا الرزق الذي يرزقه لغيره ويعطيه لغيره ليس ملكا تاما له، وإنما استفاده من غيره، والله هو الغني الحميد. المخلوق إن أنفق مما عنده من الرزق يقل ما عنده، ولو كان ما كان لابد أن يقل، وأما رزق الله تبارك وتعالى فلا ينفد، لا ينفد. ولذا كانت جنته من رزقه الذي يرزق به عباده سبحانه وتعالى، قال عطاء غير مجذوذ، يعني غير مقطوع، لا ينفد ولا يقل. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة، يعني هو القوي صاحب القوة. هذه القوة لم يستمدها من غيره، هذه القوة لا يلحقها عجز ولا ضعف ولا خور ولا شيء من ذلك. طيب والمخلوق؟ قال الله الذي خلقكم من ضعف، أنت أصلا لم تكن موجودا قبل ذلك، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه قوة المخلوق يستمدها من غيره، وليست على حال واحدة، وإنما تتغير. ولذلك أنت اليوم صحيح وغدا مريض عليل تحتاج للطبيب، وأما الله عز وجل فلا يلحقه مرض ولا ضرر، بل ولا يلحق ما هو أقل من ذلك من سنة ونوم سبحانه وتعالى. قال والسماء بنيناها بأيد. الأيدي ها هنا ليست جمع يد، ليست جمع يد كما يخطئ في ذلك من لا علم له بالعربية وينظر في تفاسير السلف، فيجد ابن عباس مثلا يقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، امسك تأويل. وأنتم تقولون أن السلف، إن السلف لم يؤول، والله هذا وجدته في رسالة دكتوراه لباحث جزائري سماها التأويل عند السلف، أراد أن يثبت من خلال هذه الرسالة أن السلف كانوا يؤولون التأويل الذي هو عند المتأخرين، يصرفون اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، فالساق بمعنى الشدة أو القوة، واليد بمعنى النعمة أو القدرة أو غير ذلك. وجاء بهذه الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ما معنى بأيد؟ أيد هذا مفرد، مفرد أيد فعل يعني قوة، وأما كلمة يد فجمعها أيادي أو أيدي، وأما أيد هذه فمعناها قوة. ولذا ابن خزيمة رحمه الله يقول من لا يستطيع أن يفرق بين أيد وأيادي فالأولى له أن يسكت، أو قال كلمة شديدة في حقه. فالله عز وجل خلق السماء بقوة، لم يخلقها بيده، لأننا نعلم الذي خلقه الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى، غرس جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام بيده. وأما السماء فقال لها كن فكانت، قال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فأيد بمعنى قوة، ليس في هذا تأويل، أن هذا هو المعنى في لغة العرب. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. هذه الآية واضحة جدا، هل الأيدي ها هنا جمع يعني داود كان له أيادي كثيرة؟ لا، وإنما ذا الأيدي يعني ذا القوة، ولذا ألان الله عز وجل له الحديد عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم، فجعل العبد مشيئة وإرادة، ثم قال وما تشاءون، هذه كذلك مشيئة العبد، إلا أن يشاء الله، هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى. لكن هل مشيئتك دائما نافذة؟ والله أحيانا لا تستطيع أن تنفذ مشيئتك على أهل بيتك، على امرأتك، مشيئة ضعيفة عاجزة في بعض الأحيان. وأما مشيئة الله تبارك وتعالى فنافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هذه مشيئة الله تبارك وتعالى. وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب تبارك وتعالى، ولذا قد تشاء بعض الأمور ولا تنفذ لأن الله عز وجل لم يرد ولم يشأ ذلك سبحانه وتعالى. قال وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة. عندنا مشيئة وإرادة، هل المشيئة ترادف الإرادة أم لا ترادف الإرادة؟ من يجيب؟ هل المشيئة ترادف الإرادة أم لا ترادف الإرادة؟ كيف مش من كل وجه؟ المشيئة ترادف الإرادة؟ نعم يا باشمهندس، أحسن. المشيئة ترادف الإرادة إن أردنا الإرادة الكونية القدرية، فالإرادة الكونية القدرية تعني المشيئة، تعني ماذا؟ المشيئة. واضح؟ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، ها، إن كان الله يريد أن يغويكم، خلاص انتهى الأمر. إن أراد الله عز وجل كونا وقدرا غواية أحد لا يستطيع أحد أن يحول قلبه عن الغواية. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، هل استطاع أن ينطق بها؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني من شاء هدايته وأراد ذلك كونا وقدرا. إذن المشيئة ترادف الإرادة إن كانت الإرادة كونية قدرية، ولا ترادف الإرادة إن كانت الإرادة شرعية، وهي التي ترادف المحبة أو تستلزم المحبة، وقوع ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. قال وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة. فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة. فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عندكم خطأ في الآية، أصلح خطأ الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، عندكم الله يحببكم، أصلح الآية، هذا مما يجب إصلاحه حتى ولو كان في نسخة خطية، هكذا مما يجب إصلاحه كلام الله تبارك وتعالى. ومحبة الله عز وجل لعباده ليست كمحبة المخلوق، هذا من جهة الأصل ومن جهة الأثر، من جهة الأصل ومن جهة الأثر، لأنك قد تحب واحدا من الناس تغلب على حبه، وقد يكون عنده كثير من الصفات الذميمة، رجل يحب امرأة وأكثر خصالها ذميمة لكنه غلب على حبها، هذا قد يقع من بعض الناس لضعفه وضعف عقله. وأما محبة الله عز وجل فإنها تكون لما يقتضي المحبة من فعل الأعمال الصالحة. لا يحب الله عز وجل عبدا لفجوره أو لما هو مقيم عليه من ذنب ومعصية، هذا من جهة الأصل. ماذا عن الأثر؟ الله عز وجل إذا أحب عبدا كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش، أثار عظيمة جليلة لمحبة الله عز وجل لمحبة. طيب وقد يحب العبد غيره ولا يكون من آثار هذه المحبة إلا المحب، إلا المحب، يعني يقول له كلاما طيبا وأنه يحبه لكن لا يحسن إليه ولا يعين في شدة أو غير ذلك. قال ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادة العبد ولا إرادته مثل إرادته ولا محبته مثل محبته، أنها خبر أن، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فالمقت صفة لله تبارك وتعالى وهو أشد من الغضب. قال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، وهو من صفات الأفعال التي ترجع لمشيئة الله تبارك وتعالى ووجود السبب، المقت والغضب والفرح وغير ذلك. قال وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. وهذه الصفات تسمى بالصفات المقيدة التي لا تذكر إلا على سبيل المقابلة، لأن الصفات عندنا نوعان، صفات مطلقة جاءت مطلقة في حق الله كالكلام والرضا والإرادة والمشيئة، فهذه صفات مطلقة وإطلاقها مدح في حق الله. وعندنا صفات مقيدة لا تطلق إلا على سبيل المقابلة ولا تكون مدحا إلا على سبيل المقابلة، كالكيد والمكر والاستهزاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون بمن؟ بالمؤمنين. فقابل الله عز وجل استهزاءهم باستهزائه بهم، قال الله يستهزئ بهم لأنهم استهزأوا، قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال ويمكرون ويمكر الله. إذن هذه تسمى بالصفات ماذا؟ المقيدة أو التي لا تطلق إلا على سبيل المقابلة. وكيد الله كيد حقيقي، ومكره مكر حقيقي، واستهزاؤه استهزاء حقيقي، وليس على سبيل المجاز، ليس على سبيل المجاز. لأن المعطلة يقولون إن إطلاق هذه الصفات في حق الله لا يجوز، وإنما هو من باب المجاز، يعني أراد عقابهم. والصحيح أن كل ذلك على سبيل الحقيقة، وأن الله عز وجل يفعل ذلك سبحانه وتعالى في حق من يستحقه. ثم قال بعد ذلك وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، ووصف نفسه بالعمل، فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. قال عملت أيدينا، فأضاف العمل لنفسه، ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل، ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة، فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ووصف عباده بالمناداة والمناجاة، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليست المنادات ولا المناجات كالمناجات والمناداة، قلنا الاشتراك في أصل الصفة، في أصل الصفة. وهذه الآيات تدل على أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا بصوت وحرف، لأن المناداة إنما تكون بماذا؟ بصوت عال. طيب والمناجاة بصوت منخفض، واضح؟ فوصف الله عز وجل نفسه بأنه ينادي ويناجي ويقول ويتكلم، فكل هذا يدل على أن الله عز وجل يتكلم كلاما حقيقيا وليس كلاما نفسيا كما تقول الأشاعرة، وليس كلاما مخلوقا خلقه الله في الشجر أو غير ذلك كما تقول المعتزلة. قال وليس المنادات ولا المناجات كالمناجات والمناداة، لأن الله عز وجل إذا نادى يسمع صوته من قرب كما يسمع صوته من بعد كما جاء في الحديث. أما أنت إذا ناديت قد يسمعك من بجوارك أو من هو قريب منك، لكن إلى أي مدى يسمع صوتك؟ لابد أن يصل إلى حد معين، أن يصل إلى حد، إلى حد معين. قال وليس المناداة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة، ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم. ووصف نفسه بماذا؟ بالتنبئة يعني الإخبار، تفعل أي إخبار. ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض عباده أو بعض الخلق بالتنبئة، فقال وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء، لأن إنباء المخلوق قد يكون إنباء ناقصا وقد يكون عن وهم، وصله حديث مغلوط فينقل أخبارا مغلوطة. وأما إنباء الله تبارك وتعالى فمن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا سبحانه وتعالى. ووصف نفسه بالتعليم أي أنه يعلم غيره، ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال تعلموهن مما علمكم الله، تعلمونهن مما علمكم الله، وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب، يعني لما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم هل كان النبي يقرأ أم يكتب؟ أو يكتب؟ ما كان يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك انظر إلى مبلغ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبر بأمور ما شهدها، وما شهدها واحد من قومه ولا من الأمم التي جاورها النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر بما سبق من حال الأنبياء مع قومهم منذ خلق الله عز وجل آدم، ويخبر بما سيحصل بعد ذلك من أمور الغيب. من الذي علمه؟ ربه تبارك وتعالى. هذا تعليم. وأما تعليم المخلوق للمخلوق تعليم ناقص، قد تعلم غيرك ولا تستطيع أن تفهمه مرادك، قد تعلمه تعليما مغلوطا تعليما ناقصا. وأما الله عز وجل فإن تعليمه تعليم تام سبحانه وتعالى لا منتهى لكماله وجماله وجلاله. قال وليس التعليم كالتعليم، وهكذا وصف نفسه بالغضب، فقال وغضب الله عليهم ولعنهم، ووصف عبده بالغضب في قوله ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وليس الغضب كالغضب، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله، ولن يعني فيما يستقبل، لأن أهل الجنة يدخلون الجنة وأهل النار يدخلون النار، لا يعذب عذابه أحد، وعذابه هذا إنما هو راجع إلى غضبه على الكفار والمشركين، هذا غضب الله تبارك وتعالى. وأما غضب المخلوق فعلى قدر المخلوق، على قدر المخلوق. قال ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، يعني على وارتفع ولا يحتاج إلى العرش، والعرش يحتاج إليه، خلقه من هذا الفرش إلى العرش في حاجة إليه، تحمل العرش الملائكة وهو يحمل العرش والملائكة سبحانه وتعالى. وأما المخلوق فإذا استوى على سريره أو عرشه أو على كرسيه فهو في حاجة إليه، ولذا لو أزيل عرشه أو كرسيه من تحته لسقط، فليس الاستواء كالاستواء، حتى يقال لو أننا أثبتنا الاستواء لله تبارك وتعالى لشبهناه بالمخلوق، هذا إنما هو في عقولكم الفاسدة، استواء الله على قدره سبحانه وتعالى. قال ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 آيات من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعد خلقه بالاستواء بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين يعني العطاء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثير. إذن لماذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الأمثلة العديدة وأكثر منها؟ ليبين لنا أنه لا تلازم بين إثبات الأسماء والصفات والتمثيل، لأن القدر المشترك إنما هو من جهة قطع الإضافة فقط، وأما إذا أضيفت الأسماء والصفات إلى الباري فمعناها يليق بالباري سبحانه وتعالى، وكيفيتها تليق بالباري سبحانه وتعالى، وإذا أضيفت للمخلوق فهي كذلك على قدر المخلوق. ولذا أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه من أسماء وصفات من غير تكييف ولا تمثيل، وينفون ما نفاه عن نفسه من غير تعطيل ولا تحريف، فلا يقولون بالنفي المحض حتى لا يؤول كلامهم إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات، ولا يقولون بالإثبات المحض يعني الذي يقتضي التمثيل حتى لا يشبه الله تبارك وتعالى بخلقه. فهذه قاعدة مضطردة منضبطة دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة. بعد ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليعضد هذا الكلام الذي قاله، ذكر أصلين عظيمين ومثلين مضروبين، وهذان الأصلان ليس كالأصلين اللذين هما في أول الكتاب. ما الأصلان اللذان في أول الكتاب؟ الكتاب قلنا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول توحيد والصفات، والقسم الآخر الشرع والقدر. لا يراد بالأصلين هاهنا هذان الأصلان، وإنما هما أصلان يتعلقان بالصفات، يتعلقان بالقسم الأول. ما الأصل الأول؟ القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. إن أثبتتم بعض الصفات يلزمكم إثبات جميع الصفات، وإلا فانفوا الصفات جميعا. طيب، والأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات، فالصفة على قدر الموصوف، على قدر الذات، كما أنكم تثبتون ذاتا لله وتقولون إنها تفارق ذات المخلوق، فكذلك أثبتوا صفات الباري تبارك وتعالى. وأما المثلان فالمثل الأول فهو عن الجنة، وأن الجنة قد ذكر أن فيها أشياء موجودة في الدنيا من جهة الاسم، فيها فاكهة ونخل ورمان، فيها طلح منضود، فيها موز، فيها ولدان مخلدون. طيب، هذه الدنيا فيها كذلك هذه الفاكهة، لكن ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، أو ليس في الدنيا من الجنة إلا الأسماء، الاشتراك في الاسم فقط، قدر المشترك. والمثل الآخر وهو الروح التي بين جنبيك، ومع ذلك لا تستطيع أن تحدد كنهها وكيفيتها. فقال في الأصل الأول رحمه الله، قال: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال، قال فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعضها. ولا هناك كلام قبل ذلك. نعم نعم، قال: فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، يعني كانت عقيدته مبناها على النفي المجمل، قال: كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي كف التشبيه، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضاي، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. والمراد بالحيوانات أي كل ما فيه حياة، المراد بالحيوانات ها هنا كل ما فيه حياة. قال: بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. وقول ولله المثل الأعلى هذا مما استدل به أهل السنة والجماعة على جواز ما يسمى بقياس الأولى في حق الله، على جواز ما يسمى بقياس الأولى في حق الله. ما قياس الأولى؟ إن كل كمال ثبت في حق المخلوق من غير وجه نقص فالله أولى به. كل كمال ثبت في حق المخلوق من غير وجه نقص فالله أولى به، وكل نقص ثبت في حق المخلوق فإن الله عز وجل ينزه عنه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: ولله المثل الأعلى. يعني كأنك تقول: إذا كان المخلوق ينزه عن ذلك لما في ذلك من نقص وعيب، فالله عز وجل من باب أولى. وإذا كان المخلوق من كماله أنه يتكلم وأنه يسمع وأنه يبصر، ولا نقص في ذلك، السمع كمال والكلام كمال، فالله من أولى أن يتصف بهذه الصفات سبحانه وتعالى. طيب، قال: فصل. فأما الأصلان فأحدهما أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني في بعضها الآخر، القول في بعض الصفات نفيا أو إثباتا كالقول في بعضها الآخر، يعني إما أن تثبتوا كل الصفات إن أثبتتم بعضها فالقاعدة واحدة، وإما أن تنفوا كل الصفات واضح؟ لأنكم نفيتم بعضها، إما هذا أو ذاك، إما أن تثبتوا كل الصفات وتقولوا إثباتها من باب التمثيل وهذا باطل لوجود القدر الفارق، وإما أن تعطلوا كل الصفات لأنكم تقولون لو أثبتناها لاقتضى ذلك التمثيل وهذا باطل لأنه يعارض الكتاب والسنة، وردت بأسماء وصفات لله تبارك وتعالى، وإما أن تثبتوا كل الصفات على مقتضى قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. فاحفظ هذه القاعدة لأنها قاعدة عظيمة، وهي مما يحاج به أهل الباطل ولا يستطيعون ردا لها. لماذا تثبتون بعض الصفات وتنفون غيرها والباب واحد؟ يقولون لأن هذا يقتضي التشبيه وهذا لا يقتضي التشبيه. فنقول القاعدة واحدة، ائتوا لنا بصفة واحدة ونستطيع أن نثبت لكم أن هذه الصفة كذلك على مقتضى قولكم نستطيع أن نثبت أنها تقتضي التشبيه. فيقولون لا، لكن هذه الصفة تليق بالخالق سبحانه وتعالى، فليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر. نقول وكذلك الرضا والغضب والفرح وغير ذلك. هذه قاعدة تستطيع أن تعملها في كل صفات هذا الباب. ولذا يقول رحمه الله ها هنا وهو يبين ما عليه الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات، يثبتون سبع صفات يسمونها بالصفات العقلية أو صفات المعاني، لأنهم يقولون دل عليها العقل، والعقل عمدة عند المعطلة مقدم على النقل، العقل هو الأصل في هذا الباب. وليس المراد بالعقل هنا الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وليس المراد بالعقل هنا الأمور البدهية الضرورية التي لا يختلف عليها الناس، وإنما المراد بالعقل ماذا؟ المقدمات المنطقية الفاسدة التي تعلم هؤلاء وبنوا اعتقادهم عليها، ثم راحوا يستدلون بعد ذلك على هذا الاعتقاد، فما وافق الاعتقاد أثبتوه وما خالف ذلك ردوه. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فإن كان المخاطب يعني الذي تريد أن ترده إلى مذهب الحق ممن يقول بأن الله حي بحياء، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، من الذي يقول ذلك؟ الأشاعرة. المعتزلة لا يقولون ذلك، وسيأتي الرد عليهم، لأن المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، ويأتي الرد عليه. إذا كان المخاطب ممن يثبت الأسماء وبعض الصفات ويجعل ذلك كله حقيقة، يعني يقول عنده علم حقيقي وقدرة حقيقية وليست الصفة هي الذات كما تقول المعتزلة، قال وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهته، لأن هذه الصفات تسمى بصفات الأفعال، صفات الأفعال، وكل الفرق المعطلة تنفي هذه الصفات خاصة، المحبة والرضا والغضب ينفون هذه الصفات. لماذا؟ ها لا، ليس من باب التشبيه فقط، تجدد الحواس، لأن الله عز وجل يغضب على من جاء بسبب الغضب، يعني رجل سب الدين اليوم نسأل الله السلامة، اليوم متى غضب الله عز وجل عليه؟ اليوم. إذن هذا الغضب وجد بعد أن لم يكن موجودا، وإن كان أصله قديما، يعني غضب الله عز وجل على من كان قبله قبل ذلك، واضح؟ طيب غضب عليه بعد أن لم يكن غاضبا، هؤلاء يقولون هذا يعني تجدد الحوادث، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إذن هذه ننفيها عن الله تبارك وتعالى حتى لا نشبهه بالمخلوق، فكلهم ينفي هذه الصفات. قال فيجعل ذلك مجازا، ويفسره، يعني الأشاعرة يفسرون هذه الصفات اللي هي المحبة والرضا وغير ذلك، ويفسر إما بالإرادة، يعني يقولون فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، يعني يريد إثابتهم، غضب الله عليهم يعني أراد عقابهم. قال ويفسر إما بالإرادة وإما ببعض المخلوقات، يعني رضي الله عنهم يعني أنعم عليهم، الرضا يعني النعم التي جعلها الله عز وجل لعباده أو العقوبات، يفسر بالخلق فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، القول في أحدهما كالقول في الآخر. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وصف نفسه كما أن وصف نفسه بأنه يتكلم، وصف نفسه بأنه يغضب ويفرح ويجيء وينزل ويستوي سبحانه وتعالى. وما فرق، يعني ما أطلق القول في السمع والبصر، ولما ذكر الغضب والفرح قال ليس على حقيقته، ما أطلق، الباب واحد. فإن قلت، إذن أول رد تقول له كل ذلك سأثبته الله عز وجل لنفسي، ماذا سيقول المعطل الأشعري؟ فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. يعني إن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين، يعني لو أننا هو أثبت لله تبارك وتعالى ماذا؟ الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، صح؟ هم يثبتون الله عز وجل هذه الصفات السبع. طيب أنت تقول له أليست إرادة الله تبارك وتعالى كإرادة المخلوق؟ لأن الله عز وجل أثبت للمخلوق الإرادة كما سبق في الآيات، واضح؟ وأثبت لنفسه المحبة والرضا والغضب، إذن الباب واحد في التشبيه، يعني اجعل الإرادة كالمحبة والغضب، إن في الإرادة وإن في السمع والبصر، لأنه كذلك أثبت ذلك للمخلوق. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صح؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت فجعلناه سميعا بصيرا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذن المخلوق له سمع وبصر، خلاص إن في السمع والبصر، لأنه من باب التشبيه، لأنه أضيف للمخلوق، فاجعله كالمحبة والرضا والغضب، ماذا سيقول؟ قال إن له إرادة تليق به، لا، الإرادة تليق بالرب سبحانه وتعالى، كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل له وكذلك له محبة تليق به، وللمخلوق محبة تليق به، وله رضا وغضب يليق به، وللمخلوق رضا وغضب يليق به. واضح الكلام؟ الباب واحد، إما أن تثبت جميع الصفات أو أن تنفي جميع. أستطيع أن أدلل لك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه الصفات التي أثبتها أضافها الله عز وجل للمخلوق، كما ذكرنا بعض الآيات الآن. فاجعل الباب واحدا في النفس، يقول لا، لكن إرادة الله تبارك وتعالى ليست، طيب قل محبة الله ليس كمحبة المخلوق، غضب الله ليس كغضب المخلوق، انظر ماذا يقول. وإن قلت لا الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا من آفة الاعتقاد الفاسد، أنه لما أراد أن يضع حدا للغضب وضعه على قدر المخلوق، على قدر المخلوق، واضح؟ ثم قاس الخالق على المخلوق، قال لو أننا أثبتنا هذا الغضب للخالق لشبهناه بالمخلوق. قال ما الغضب؟ قال غليان دم القلب، انتفاخ العروق والأوداج واحمرار الوجه، فلو أثبتنا للخالق سبحانه وتعالى شبهناه بالمخلوق. قل له أنت تثبت الإرادة، والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، فإن قلت هذه إرادة المخلوق التي هذا حدها ليميل النفس، قل له وهذا غضب المخلوق، يعني الغليان القلب، ده هذا الحد يناسب المخلوق وليس هذا غضب الله سبحانه وتعالى، لأن الله يغضب لكن كيفية الغضب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن يقال لهؤلاء إما أن تثبتوا جميع الصفات والقول في بعض الصفات كالقول في بعضها، وإما أن تنفوا جميع الصفات بحجة تشبيه أن هذا يستلزم التشبيه، واضح؟ وإما أن تقولوا كما قال أهل السنة والجماعة بإثباتها جميعا لكن على قدر الخالق سبحانه وتعالى، المعنى معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال وكذلك يلزم القول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته، يعني نفس الكلام يقال لا يقال في الإرادة فقط، يعني أنت حاجته بالإرادة، الإرادة ميل النفس، واضح؟ فقال لا، إرادة الله على قدر الموصوف الذي هو الرب تبارك وتعالى، قل له وكذلك إرادة المخلوق. انتقل بعد الإرادة إلى الكلام والسمع والبصر والعلم والقدرة. قال إن نفى عنه الغضب أو إن نفي عنه الغضب والمحبة والرضا ونحو ذلك مما هو من خصائص المخلوقين، قال فهذا منتف عن السمع والبصر والكلام وجميع الصفات، يعني نقول هذه الصفات كذلك وصف بها المخلوق، فلتكن البابة واحدة، إما أن تثبت جميع الصفات أو أن تنفي جميع الصفات. وإن قال إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه، يعني من الغضب، الكلام عن الغضب والمحبة والرضا. قيل له وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة، فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما أثبته، لأن المعركة الشديدة كانت بين المعتزلة والأشاعرة، المعركة كانت بين المعتزلة والأشاعرة في هذا الباب، والأشاعرة نصبوا أنفسهم للرد على المعتزلة، المعتزلة سابقون على الأشاعرة، واضح؟ ولذا كان أبو الحسن الأشعري كان أولا على مذهب زوج أمه أبي علي الجبائي مذهب المعتزلة، فمذهب المعتزلة أقدم من مذهب الأشاعرة. طيب ما عقيدة المعتزلة كما ستأتي؟ أنهم ينفون الصفات دون الأسماء، فماذا صنعت الأشاعرة؟ جادلت المعتزلة في إثبات الصفات، في إثبات ماذا؟ في إثبات بعض الصفات. فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به، خلي بالك شيخ الإسلام يأخذ من كل فرقة ما عندها من الحق ويأخذ ما ردت به هذه الفرقة على تلك لينصر مذهب أهل السنة والجماعة، كان مطلعا رحمه الله، والله هذا مما ادخره الله عز وجل لهذه الأمة في آخر زمانها حتى يقيم به الملة العوجاء في هذا الباب العظيم، كما ادخر لهذه الأمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في باب توحيد الإلهية. ولذلك الاثنين دول غصة في حلوق المبتدعة، سواء كانت البدعة في باب الاعتقاد المتعلق بالأسماء والصفات، عندهم ابن تيمية ده يعني، أو كانت البدعة في باب الاعتقاد الشركي اللي هو الطواف حوالين القبور والكلام ده كله. ولذلك تجد من يتكلم عن ابن عبد الوهاب شديدا تجد عنده غلو في تعظيم الصالحين والطواف حوالين القبور والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك. فشيخ الإسلام ماذا كان يصنع؟ يأخذ من كل طائفة ما عندها من الحق. وبعدين لما قرأ الكتب دي وجد أن المعتزلة يردون على الأشاعرة في بعض الأمور بحق، وجد أن الأشاعرة يردون على المعتزلة في بعض الأمور بحق، فأخذ ذلك لينصر به مذهب أهل السنة والجماعة. طيب الأشعري إذا جادل المعتزلي في إثبات بعض الصفات، المعتزلي يمت الصفات كلها، يقول يعني لو أن الأشعرية أثبت الإرادة ماذا يقول له المعتزلي؟ يقول له المعتزلي ليست له إرادة ولا كلام قائم به، لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، هكذا يقول المعتزلي. المعتزلي بينفي الكلام، ولذلك يقول كلام الله مخلوق والقرآن مخلوق. طيب كيف رد عليه الأشعري بما رد أهل السنة على الأشاعرة؟ إن الصفة على قدر الموصوف، وإن كلام الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى، ولا يلزم من ذلك التشبيه. ولذا يقول: فإذا قال المعتزلي ليس له إرادة ولا كلام قائم به لأن هذه الصفات لا تقوم إلا بالمخلوقات، فإنه يبين، إنه يعني الأشعري عند رده في كتبه، فإنه يبين للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم، قديم يعني الله سبحانه وتعالى، ولا تكون كصفات المحدثات يعني المخلوقات. يقول له السمع ليس كالسمع، والكلام ليس كالكلام، والإرادة ليس كالإرادة. قال: فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو ذلك. يعني هذه قاعدتكم التي رددتم بها على المعتزلة، لماذا لا تعملونها في سائر الصفات؟ فالباب واحد، الباب واحد. طيب قال: فإن قال، يعني إن قال الأشعري تلك الصفات أثبتها بالعقل، وهذا والأصل عندهم، الأصل عندهم أنهم يثبتون ماذا؟ صفات بالعقل. هذا الباب ليس مرده إلى النقل، ولذلك بعض الأشعرية عتب على بعض أئمة الأشاعرة لما استدل بآية على إثبات الصفة، قال: هذا ليس منهجنا، ده مش منهجنا يا أخي أنك تستدل على إثبات صفة بآية أو حديث، المنهج في ذلك هو العقل. طيب الأشعري يقول ماذا؟ تلك الصفات، يعني الصفات السبعة، أثبتها بالعقل لأن الفعل الحادث، شوف بقى الكلام أهو، الفعل الحادث دل على القدرة، لأنه ما من حدث إلا ولابد له محدث، وهذا الإحداث لابد أنه سببه القدرة. يعني أنا لما رفعت هذا الكوب رفعته عن قدرة، واضح؟ فيقول الفعل الحادث دل على القدرة، ومن الفعل الحادث الخلق، والتخصيص دل على الإرادة. التخصيص دل على إيه؟ على الإرادة. يعني عندنا الآن محمد ومحمد وأحمد ومصطفى وسعيد، هؤلاء الأشخاص هل هم على صورة واحدة؟ هذا طويل وهذا قصير وهذا بدين وهذا نحيف، واضح؟ في تخصيص هنا، خلق هذا إنسانا وهذا حيوان وهذا طيرا، من الذي فعل ذلك؟ ربك يخلق ما يشاء ويختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طب التخصيص هذا، قالوا هذا التخصيص دل على الإرادة، دل على الإرادة. لما خصص هذه الأرض بالحياة وبوجود من يعبدونه عليه، دل ذلك على إرادته لذلك، العقل أثبت ذلك. والإحكام دل على العلم، لأن الإحكام لا يكون ناتجا عن عشوائية وجهل، وإنما هو ناتج عن علم. ولذا من مراتب القدر الأربعة، أول مرتبة مرتبة الإيه؟ إن لما خلق خلق عن علم. قال: وهذه الصفات الأربعة اللي ذكرناها، اللي هي القدرة والإرادة والعلم، هذه الصفات الثلاثة لا تكون إلا من حي، صح؟ لا تكون إلا من حي. الجماد ما عندوش قدرة ولا عنده إرادة ولا عنده علم ولا عنده علم. قال: وهذه الصفات مستلزمة للحياة، يعني من جهة العقل. طب والحي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام أو ضد ذلك؟ والله منزه عن ضد ذلك، الله عز وجل منزه عن الموت والصمم والعمى وأن يكون أبكم سبحانه وتعالى. فقالوا هذه الصفات السبعة دل عليها ماذا؟ العقل. ولذا أثبتناها بماذا؟ أثبتناها بالعقل، أثبتناها بالعقل. فرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبين لهم أن غيرها من الصفات نستطيع أن نثبته كذلك بالعقل من المحبة والغضب وغير ذلك. لكن حتى لو طيل عليكم أرجئ ذلك للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.